قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم ما افترضه الله تعالى على عباده وتعبدهم به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة النبي محمد صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وصحبه. هذه من أجل الطاعات ومن أعظم القربات، بل لا يكمل إيمان عبد انتسب للإسلام قط إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مجرد محبة، بل هي محبة أعظم من محبتنا لكل شيء من المخلوقات. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة، أو علي على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبته لولده ووالديه، وأعظم من محبته لنفسه التي بين جنبيه، وأعظم من محبته لماله ولكل ما لديه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: والله يا نبي الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله جل وعلا، الذي خلقنا من عدم وأوجد لنا كل هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. إنه الله جل وعلا، فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، فإن من كمال الإيمان وتمامه ودليله وبرهانه أن تكون محبة العبد تبعا لمحبة ربه، فيحب العبد ما يحبه الله جل وعلا من الأعمال والأعيان، ويبغض العبد ما يبغضه الله تبارك وتعالى من الأعمال والأعيان. فالله جل وعلا يحب الإيمان والعمل الصالح، ويحب الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، فالمؤمن يحب الإيمان والعمل الصالح، ويحب عباد الله الصالحين، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. والله جل وعلا يبغض الكفر والشرك والنفاق والمشركين والمنافقين والكافرين، ويبغض المعاصي كلها. فالمؤمن يبغض الكفر وأهله والشرك وأهله والنفاق وأهله، ويبغض المعاصي كلها تبعا لربه جل وعلا. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبتنا لله جل وعلا، فإن الله اصطفاه على العالمين، فهو أكرم العباد عند الله تبارك وتعالى، وهو أحب الناس إلى الله جل وعلا، وهو أكمل الناس محبة لله وعبودية له جل وعلا. من أجل هذا كانت محبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأعمال الصالحات، ومن أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات، بل لا يوصف العبد بالإيمان إلا بعد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون بمحبته في القلب، وتكون باتباعه، وتكون بطاعته. ولنا أن نقول تتمثل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور، منها أن يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا أعظم من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، حتى لو أن العبد خير بين أن يقتل أبوه أو أمه أو ولده أو يقتل هو، وبين أن يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختار قتل أبيه وأمه ونفسه حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أصحابه الأولون، فقد كانوا يترسون عليه في المعارك فتقع الرماح على أجسادهم، وتأتي ضربات السيوف على أجسادهم، يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل محبته. وقد اشتهر في أقوالهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. ومعلوم أن أحب الناس إلى العبد أبوه وأمه، ثم ولده وزوجه وأقاربه بعد ذلك. فإذا فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، كان ذلك عنوان محبته له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، فإذا كان الأب أو الأم هم سبب حياتك بعد الله جل وعلا، وسبب خروجك لهذه الدنيا، الأم تحملك في بطنها وتغذيك من دمها وترضعك من ثديها وتربيك في حجرها، والأب يسعى ويجتهد ويكد ليوفر لك العيش الهني، المسكن، الملبس، وكافة الاحتياجات، فإذا كان هذا حقهم عليك ظاهر، فحق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من هذا وأجل، لأنه سبب حياتنا الأخروية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله الله رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو الذي بصر الأمة بعد العمى وهداهم بعد الضلالة إلى الهدى، أرسله الله تعالى بهذا النور العظيم، بهذا الوحي المبين، بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والنفاق إلى نور التوحيد والإيمان الخالص الذي خلق الله الناس من أجله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويخرجهم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن الذل والعبودية لغير الله إلى الخضوع والذل لله الواحد الأحد، ومن الاتباع الأعمى للكبار وللأشياخ والسادات والرؤساء إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الآية. إذن هذه هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الدال على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباعه حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. وقد بلغ اتباع أصحابه له كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه أن تتبعوه وتتبع آثاره حتى في الأمور الدنيوية الطبعية الجبلية. فقد أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سافر وبلغ مكانا نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ابن عمر، وإن لم يكن وقت نزول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام كان يحب الدباء يتتبعه في القصعة. قال أنس: ومن أجل ذلك كنت أحب الدباء، والدباء كالقرع عندنا في بلدنا. الشاهد أن الصحابة لفرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعونه حذو القذة بالقذة، وهذا من أبرز علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجتمع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طاعته ومعصيته، لا يجتمعان. كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أبرز علامات محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام محبة اتباعه واتباع سنته وطريقته، وهذا ما أوصى به عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، نفعنا الله وإياكم بكتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جواد كريم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المسلمون، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى شريعته وسنته. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حمل راية الدعوة، تبليغ العلم الشرعي، إقراء القرآن، نشر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعليم علم النبي عليه الصلاة والسلام وهو إرثه، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا من علامات محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات محبة العبد للرسول عليه الصلاة والسلام محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم العباس رضي الله عنه وعلي والحسن والحسين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من محبتنا له أن نحب آله الصالحين الذين اتبعوه وساروا سيره، ولهذا شرعت الصلاة عليه، أو شرع في الصلاة عليه أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولنعلم أن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: من النساء عائشة، ومن الرجال أبوها. فلا يمكن لأحد أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض هذين الشخصين أبو بكر وابنته، على أن الرافضة الشيعة وهم في بلادنا يعلنون ذلك، يكرهون بل ويكفرون أبا بكر وعائشة، ويعلنون أو يتعبدون الله بسبهما ولعنهما وبغضهما. لا يجتمع هذا مع محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أيها المؤمنون، من أعظم ثمرات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجى للعبد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ونيل شفاعته أو نيل شفاعته والشراب من حوضه، وهذه أمور عظيمة يرجوها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما فرحت أو ما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بشيء مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أي أنس: وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل عملهم. فإذا أحب العبد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام واستقام على طاعة الله، فإنه يرجو أن يتفضل الله تعالى عليه ويحشره مع هؤلاء وحسن أولئك رفيقا. وكذلك الشفاعة، الشفاعة التي أعطاها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي نائلة. من مات لا يشرك بالله شيئا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يتحقق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أقواما يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غاية العطش والحاجة للشراب، وهو حوض كما علمتم أوصافه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء. فبينما هم يريدونه إذ الملائكة يردون بعضهم كما تزاد أو كما تزاد الإبل الغريبة من الحوض، أي كما تدفع وتطرد الإبل الغريبة من الحياض وتمنع من الشراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أو أصحابي، كما في بعض الروايات قال: فينادي مناد يقول: يا محمد ليسوا أصحابك، إنهم بدلوا وغيروا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا بعدا. ولتعلم أن هذا الحديث ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي، ليس المراد الصحابة المعروفون، وقد استغل هذا بعض الشيعة الرافضة وطعنوا بسببه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قوم عليهم آثار الإسلام، فهم من أصحابي أي من أمتي. فأخبره الله تعالى أن هؤلاء ممن بدلوا بعدك وغيروا واتبعوا غير سبيلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا لهم بعدا لهم. أما أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم فما بدلوا تبديلا حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم أيها المسلمون أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباعه في السر والعلن، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعة الله، وأن يسقينا ربنا من حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة. إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة وعلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد هذا الدين ومن أراد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، إنك قوي سميع الدعاء. اللهم أرفع عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين، أرفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسوء الأدواء يا رب العالمين. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين، وأقم الصلاة.